وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهن مقبوضة على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أنزل إليه من ربه والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله وكتابه ورسله وملائكته وكتابه ورسله كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وهطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم الكافرين ألف لام الكافرين ألف لام ميم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الكافرين ألف لام ميم الكافرين ألف لام ميم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكافرين ألف لام ميم الكافرين ألف لام ميم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الكافرين ألف لام الكافرين ألف لام ميم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام